انت حطيت ثقتك في شخص زيه زيك صح، بس هو يتميز عنك بالعلم صح؟ صح. انا بقول لحضرتك العلم ده غلط، بس خلاص هو ده سبب خلافنا. المصريين من عشرتهم مع اليهود بقت الفول والطعمية والبقول من اساس حياتهم، وده غلط لم ينص عليه قرآنا. النبي كان قرشي فكان ابراهيمي امي على امة ابراهيم، فما كانش بياكل الحاجات دي. حتى لما راح عند ام هانئ وعندك حاجة ناكلها، قالت له خبز، مفيش حاجة نغمسها، شوية زيت، قالت له ما عنديش، قالت له بس في خل، قال لها خير القدام الخل، وما من نبي إلا وكان قدامه قدامه الخل. فمعنى كده أن تيجي تفتح هات أسيتك أسيد أو الخل 35 فايدة، ده الدراسات بتاعتهم اللي أنا مش مقتنع بيها برضه، بس فوائده أعلى. بس هو ببساطة كيميائيا ده مادة بنزين للخلايا، الخل. يعني لو انا خلت اعرف ايش على الخل لوحده وخلاص، هنخد في حاجه تانية احلى. هو مش قال في عنب وفي تمر وفي نخل، ما كل ده سكر سكر سكر سكر عادي سكر. وانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب السكر منين؟ من سكر التمر يا باشا. السكر بيستخلص من كل الفواكه من سنين، فاحنا نقينا اعلى اتنين لانتاج السكر، القصب والبنجر. والبنجر ده يعني متبنى حديثا، لكن القصب طول عمره. وصناعة العسل الأسود موجودة، أو الدبس القصب ده طول عمره من سنين، فاحنا مش جداد عليه. انت حضرتك دلوقتي كل اللي لقيته حاجة فايندنج غريبة قوي. يعني فايندنج يعني ايه؟ يعني مكتشف تحليلي. أثناء الراجل ده ما بيجري على الحمام سكره عالي، بس خلاص. وأنا ما بديك حقنة إنسولين السكر بيوطى، بس بنيت على دي عقيدة متكاملة من الهكس. بقى حضرتك انت فاكر انت جاي الدنيا تنعم، ما ده برضو مبدأ ضد الدين. عارف الدين بقى دخل ازاي في جوه القصة؟ ده ضد الدين، لان انت فلسفة خلقك انت مش مخلوق تعيش هنا، انت هتمشي. فعشان كده دايما ربنا تلاقيه يكلم المجرمين يقول لهم ايه؟ ارجعوا الى ما كنتم فيه مترفين. مجرد طرفك وشعورك بالاستقرار هنا والامان، يبقى انت ضد فلسفة الاله وما فهمتش هو خلقك ليه. ده القرد حياته احسن مني، والزرافة بتعيش حياة لايف سايكل طبيعية وبتموت عادي لو الاسد ما كلاش. يعني القرد نهايته حاجة من اتنين، يا اسد ياكله يا يموت كده صح، ما عندوش حاجة تانية. انا بقى خايف من كل حاجة، خايف من الديون، وخايف من المستقبل، وخايف من بكرة، وخايف لا بلحقش اخلص رسالتي، وخايف انا خايف. يبقى في حاجة معطلاني، في حاجة انا مش فاهمها بصراحة. انا قلبي رمى على الصح بتاع ربنا، لان ده سرد الهي. لو انا مؤمن ان الكتاب ده بتاعه يبقى هو اللي فيه صح. لو هتقعد تقول لي بس للعلم قال وتركب ده على ده، انا ما بفهمش دي. انا بفهم الامر الصريح وبعرف انفذه، واعرف ابعد عن الامر اللي مش صريح. فعشان كده قلت لسعادتك ربنا لما خلق البني ادم في صورة حاجتين، ذكر وانثى، وذكر وحط معاه اربع ازواج من الانعام، ده مخلوقين عشانه، ووديها لك مسخره. الانعام فيها سر، وانا مخلوق ليه في قدر؟ ليه مخلوق الناس ما تسمعش كلامي؟ ليه مخلوق الناس تعاندني؟ ليه مخلوق اما اقول كلمه الحق اتنبز؟ عمر الارض، مفيش عمر، هي عمرانه من غيري اصلا. اذا كان لسه بقول لك الشقيري هو لا نبي ولا حلك، البني ادم بوظها، فاهم قصدي؟ يبقى انا ما بعمرش. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في ايه في سوره الروم، بس انا مش متذكره، قال ايه؟ قال اولم يروا الى القرون من قبلهم اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. يعني الناس دي عملت في الارض عماره ما اتعملتش قبل ولا بعد. فين الناس دي؟ معش كده قال له اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اليقين ايه؟ الموت. عيني هتفتح بقى، ينكشف عني الحجاب. طول ما انا بتكلم مع حضرتك كده عارف ان انا معاك، بس اما بخرج من الدنيا انا بقفل الباب ورايا، لا بيجي لك اخبار مني ولا بتسمعني، فبيني وبينك برزخ بقى. ربنا يعافينا من القصه دي، البرزخ دي. فانا خرجت من هنا، ساعتها هتتقبلي ملائكه العذاب ملائكه الرحمه. ارجع بقى اروح اقول له ايه؟ الستين سنه اللي انت بعتهم لي قعدت اراقب فيهم لون بولي، بقيس الضغط، يبقى انت يا باشا انت نسيت انت جاي ليه؟ يبقى هو خلقك حته فيك ناقصه، يبقى انت ليك حق تحجه بقى، تقول له انت خلقتني ناقص. هو ما قالش كده. الكلام الجميل ده انت جبته منين؟ قريته ولا انت لا فكرت؟ لا هو فتوحات والله. الحال هيفضل ضياء العوضي الى انه يبقى شيخ طايفة أو شيخ جماعة أو شيخ أو زعيم جماعة أو زعيم طايفة فصيلة دينية. واحد مبشر في أمريكا اسمه جيمس مش عارف إيه كده، وكان عمل مدينة في أمريكا الجنوبية باسمه، ولما فيها أتباعه وفي الآخر ادالهم سم انتحروا فيه كلهم 700-800 واحد اللي فضلوا معاه ماتوا مع بعض كلهم. ما هو بيضرب المثل، ما أنا بقول لسعادتك هما فاكرين إن أنا زعيم لفصيل أنا مسيطر على دماغهم بشكل معين إطلاقا. البوق اللي بيسلم بوق بيسلم بوق، أنت طلعت على خلفية أنت ضعيف ولا تملك من العلم غير الطاعة، السمع والطاعة، ما يصدره ليك فأنت لا تفنده. زي ما أنا جيت قلت التكميم عملية مضرة مثلا، هاجت الدنيا ما عادتش لا طبعا مضرة، وتعدي على صنعة الخالق، ولو اتهمت جسم الإنسان بالقصور أنت بتتعدي على صنعة الإله اللي هو ما فلتتش منه في النملة والناموسة اللي قد كده، تفلت معاك انت ازاي؟ طب ما انا بقى اجي اقول لك البيضة ما تبطلوا جيوب الانفية هتروح، تقوم انت تعمل كده تلاقي كده صعبة؟ يبقى اقول البيض غلط صعبة؟ ما يطلعش الشيخ بقى يرد علي يقول البيض حلال، انا ماليش دعوة، انا ما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، انا ذنب اهلي ايه؟ ماليش ذنب في الموضوع. أنا كل اللي اكتشفته إن حواليك مدخلات بتسمك. حاجة أنا قلتها لمراتي، قلت مدد يا شيخ ضيع عوض، في حاجة بقى مش الموضوع. وأنا أقول لك على حاجة، أول واحدة حملت عندي في العيادة جت لقيتها بتسلم عليا وكانت بتبوس إيدي، قالت لي أنا أمي قالت لي روحي بوسي إيد الشيخ ده. دكتور ضيع العوضي أهلا بيك في منصة ذات مصر. أهلا وسهلا صلاح بيك زي حضرتك. أهلا بحضرتك. ما اعرفش ليه انا على المستوى الشخصي يعني عايز اسمع عن نشاه الدكتور ضياء العوضي. اتولد فين؟ اتربى ازاي؟ طفولته كانت عامله ايه؟ تحليل نفسي. لا ابدا، بس لانه انا قدام ظاهره شايف فيها ثورة وقدر كبير من التحدي والجرأة. فأنا هنا لازم مش كمحلل نفسي كصحفي يعني أن أنا أرجع أعرف مين أنا بتعامل مع مين. هو ده سؤال برضو على قد اللايفات اللي حضرتك بتعملها وقد اللقاءات المثيرة للجدل، لكن أنا نفسي لازم أعرف، عايز أعرف مين بقى يعني. أنت عايز تعرفني عن قرب وعايز الناس تعرفك عن قرب. هم الناس عايشين معايا تقريبا يعني. بس حضرتك يعني لو عايز تتكلم في الموضوع نشأتي يعني، والله أنا كنت والدي كان أستاذ جامعة، كان أستاذ في كلية الزراعة جامعة الأزهر كويس، فكان أكاديمي وكان صارم يعني ما كانش أب ديمقراطي، على الأقل كان في تربيتي أنا، لأن أنا كنت إحنا ولدين، أنا كنت رعاية مركزة ورعاية وحالات حرجة وعلاج ألم، وأخويا على جراحة أوعية دموية، أخويا الصغير يعني. أنا ما بحبش أتكلم عليه كتير عشان خاطر برضه ما يضطهدش بالنسب يعني، لكن الأسرة كانت كده، وكان دايما بيحفزنا من واحنا صغيرين ان سلك الجامعة ده سلك اقوى سلك في الدراسة وفي الهرم التعليمي، وما تبقى انت بروفيسور يعني ما فيش حد اعلى من النقطة دي، ما حدش بعد الدكتوراه يعرف يعدل على امضى ليك. كنت بشوفه وهو بيتكلم مع الناس اللي بتسجل مع دكتوراه وماجستير، فتلاقي فيه احترام وتبجيل. كنت بشوفه بيحضر محاضراته مثلا ماشي، لانه كان بيهتم او محاضرة يوم السبت دي، فتلاقيه مثلا ماسك او هو بيحط امتحان، فكنت مثلا انا اقعد اناقشه واقول له انت بتجيب الامتحانات السابقه بتاعتك اللي انت عاملها وتختار الاسئله من اللي فات وما فيش يعني تجديد، ده على مدار سنين. الله يرحمه. فكنت هو طبعا أستاذ كلية الزراعة، فكنت دايما أناقشه برضو في طبيعة النباتات، وهو كان بيحب أكل الخضار يعني جدا فهمني. فكنت خضار الني؟ أيوة اللي هو الناس بتاكله ده، قص وجرجير والحاجات. وكان يعني وكان بيجيبها وينظفها بشكل معين

بمراجعة في البلاغة والأدب، قلت لها هشتغل مدرس لغة عربية. في اللغة العربية بتنهار، وأنا مسؤوليتي إن أنا هدرس لغة عربية عشان في انهيار في اللغة العربية. أما المضاف إليه يتعمل عليه أغاني وناكرة وراها معرفة يبقى مضاف إليه، يعني اتشال المعنى، بيبقى علم المعنى بيروح. فأبصت لي بص أنا مش ناسيها. أنت بتقول إيه يعني، أنت بتهزر برضو. كان شايفاني إن أنا مجنون يعني، بس أنا لأ، أنا شاطر لحد النهارده في العرب، قواعد نحو، قواعد صرف، استخراج البلاغات، أدبيات، لأ أنا أحب ده طبعا، ده حياتنا يعني. أو كنت شايف إن الإنسان ما ينفعش يبقى وحيد القرن، يعني يعرف حاجة واحدة، ولا ينفع أتكلم وأنا أعرف حاجة واحدة، وحاجة واحدة بسكوب واحدة، متدرسة بطريقة واحدة، من كتاب واحد، من بق واحد، ما ينفعش، ما يبقاش بني آدم. وبعدين خلي بالك، أصل أنا بشوف البني آدم رحلة قصيرة، لو البني آدم ده ما خرجش بره الإطار وفكر من زوم تانية، يبقى العيشة بتاعته ملهاش لازمة. أصله أكيد ربنا ما خلقنيش أعيش ترس في آلة مش بتاعتي، لأ، هو خلقني لوحدي وهيحاسبني لوحدي، يبقى خلق لي قصة لوحدي. فين قصتي أنا بقى؟ يعني أنا فين قصتي في الحدوتة؟ لو طلعت زي ما أبويا قال لي، هو كان بيقشر الخص مثلا، يرمي الورق، فبقول له طب هو الفايدة فين؟ في اللي رميته ولا اللي هتاكله؟ مش عارف. الكوسة ما أورها، الفايدة في اللي رميته ولا اللي هاكله؟ ولا مفيش فايدة وانت بتقنعني؟ فص التوم اللي بيحرق لي معدتي وبيعمل لي انتفاخ وبيخلي ريحة افرازاتك مش كويسة، ازاي يبقى مفيد في نفس الوقت؟ أسئلة بس طرحها كان بسيط، وكان إجابتها ممكن تبقى بسيطة لو لقيت قدامي علم يقين وخلاص، يعني قدامي حاجة حقيقية. لكن أنا دايما بسمع بيقولوا، والدراسات بتقول، مين عملوا الدراسات دي إزاي؟ يعني دراسة فص التوم اللي بيزيل الشرايين ده إزاي؟ عملوها إزاي؟ هي سؤال يعني، يعني فص التوم اللي بيخفف الشرايين أكله توم بس يعني، ولا ضفله التوم على ملوخية، ولا حط له التوم في ده في كبسوله، يعني عملتها ازاي وايه الجرعه، وكشفت على الشرايين اللي اتفكت ازاي. طب انت عارف سبب تصلب الشرايين؟ ما توقفوني يا جماعه عند محطه. انا كنت دايما اقول لهم ايه، انا لو مش عارف الساعه دي بتشتغل ازاي مش هلبسها على فكره، انا لازم يكون عندي شويه بيزكس. الله، طب افرض بكره الدنيا دي عطلت، زي انهيار صناعات كتيره واختفاء صناعات كتيره تاهت مع موت اصحابها، يعني صناعة الفولاذ الدمشقي مثلا ده اختفى ليه؟ عشان أصحاب الحرفة اختفوا، نقطة، خلاص خلصنا. الحملات الصليبية كانت بتيجي تاخدهم، تيجي تاخدهم وتخفيهم. سر التحنيط اختفى ليه؟ مات أصحابه، خلاص خلصت. يبقى معنى كده إن حضرتك لازم تقف عند العلم اللي بيوصل لك وتفكر، تقف عند الأوردر اللي بيجي لك وتفكر. يعني أنا بعتبر النهاردة، أنا طبعا أنا 46 سنة، فعندما بتيجي النهاردة تفكر معايا ألاقي إن أنا طبعا في سن الطفولة بتاعي ما تمرد كان طبيعي، وما ابني النهاردة بيتمرد عليا طبيعي إن أنا هو يتمرد عليا. المهم هو الإله بيخاطبه إمتى؟ مش الإله، أو عشان كده بيقولك قد أعذر الله إلى رجل أبلغه 60. ليه؟ عداه بكل المراحل، يعني في فترة مراهقته تمرد على أهله وخرج عن إطار المجتمع بتاعه، بس رد تاني، رد للأسوأ، رد الهواء، ما ردش للمرجعيه اللي انا نزلت لي نزلت الارض ليها. ما هو تمرد ابراهيم على ابوه مثلا حصل في سن ايه؟ البلوغ ده 13 14. ايه الاصنام دي؟ ايه التماثيل دي؟ سؤال، مجرد اندهاش. العكوف على هذه الاصنام ليه؟ انا عاكف على الدراسات دي ليه؟ مجبر ليه ان اكل كوسه كل يوم عشان فيها زنك مثلا؟ ازاي هو بعدين اما كنت بتقول للناس في الاول تغذيه علاجيه يقول لك هتعالجني بايه يا باشا؟ العلاج يعني، هو فاكر ان انت طالما اسمها تغذيه علاجيه انت بتغذيني ايه وهتعالج؟ ما هو انت، هو فاهم ان الغذاء علاج، غذوه، مش هيتقال كده، اكلوه، مش هو ده المتوارث؟ لا مش ده المتوارث. انا ما جينا نبي بقى وفي هادي وبتاع، امال انت ما وقفتش ليه؟ مش في محطه في حياتنا برضو؟ ما انا جيت وقفت. على فكره انا عمري ما قلت ان نظام كلامي او، وعشان خاطر تفهم كلمه نظام الطيبات، هو مش نظام معين، هو اسلوب حياه يعني. فما تيجي تتكلم فيه مبني على

يعني كنت انا مش ناسي خالص ان انا كان عندي جدول كنت بوزع فيه اللحوم من من الاسهل هضما والايسر هضما الى الاصعب هضما بالاضرار بتاعتها. لان خلي بالك احنا قبل ما اقول اللحمه مثلا مصدر بروتين لازم اقول ان اللحمه دي الياف كامله والالياف دي ممكن تكون هي لوحدها صعبه الهضم. فانت دايما بتنسى التاثير الفيزيائي الطبيعي للاكل على جسمك وتفتكر التاثير الكيميائي. يعني لو فرضنا سالت مهتدي تشرب قهوه قال لي لا بلاش كافيين. لا القهوه مش كافيين، القهوه دي مطحون حبه متحمصه والحبه دي احنا بنسميها حبه القهوه، فبالتالي دي حبه فيها حاجات كتير متكامله. لان دي كانت في يوم من الايام ثمره وانا خدتها حمصتها وطحنتها فمش كافيين بس. ما تقوليش السجاير نيكوتين بس، لا ده فيها ورق وفيها ورق ابيض من بره وفيها ورق من جوه اسمه ورق التبغ، والورق ده متعالج بالكيماويات وبعدين انت بتولعه. يبقى معنى كده ما تقوليش ده نيكوتين او قطران بس، وما تقوليش ده كافيين بس، ما تقوليش الموز بوتاسيوم بس. ده حضرتك فاهم قصدي؟ فبالتالي كنت بقعد اشرح للعيان كده الياف اللحمه واصعبهم واخشنهم. مثلا كنت حاطط الفراخ في ديل القايمه، الجمبري وصدور الفراخ مثلا، صدور الفراخ من اقذر ما يمكن ان انت تاكله، ما بيتهضمش خالص. صدر الفرخه جالي بعد كده دكاتره بيطريين واساتذه في كليه الطب البيطري وناس شغالين في في في مزارع في يو اس اي وجولي العياده، قال يا دكتور في دراسات معمولة على حاجة اسمها وودن تشيكن بريست، الصدر المتخشب اللي هو لا يستطيع المستهلك بلعه. طب انت خلص منه ازاي؟ فعملوا دراسات. يعني معنى كده عشان خاطر اصيغها لك للاكل انا عملت دراسات، يبقى هي غير مستصاغة للاكل والبلع الادمي اصلا، فاسمه الصدر المتخشب. يقول لك فهم قالوا ايه حلين؟ الحل الاولاني الفرخة ما يوصلش وزنها فوق كيلو نص، كيلو 500 جرام ما تزيدش، لو زادت صدرها يتخشب مع التسوية. رقم اتنين سوقوا لريسيبي اللي هي فيها خلطات تخلي الصدر جوسي، انقعوها في البرتقان، انقعوها في البصل، وشيفس بقى ونعمل مسابقة توب شيفس. انت فاهم قصدي؟ انا شايف ان ربنا ما نزلني الارض هو لو لو لو لو لو لو, لو سيبني اكل على مزاجي من غير كتالوج ويبقى ظلمني برضو، ولازم يديني اي هنت. ما هو انا بقى اصل خلي بالك انا مشيت علم خالص، علم من بره خالص، وبعد 7 سنين لقيت عادة عند النبي عكس اللي انا عمال اقوله. فاتصلت باستاذ عندنا مش عارف اقول اسمه ولا لا، بس انا بعتبره استاذي الاصيل في الرعايه المركزه، الدكتور الاستاذ الفاضل علاء قراع، ربنا يا رب يبارك في عمره. يعني اتصلت عليه، كنت راجل بقى كبير معايا دكتوراه بقى لي 11 سنه مثلا. ازيك يا ضياء عامل ايه؟ قلت له انا الحمد لله كويس. قلت له يا دكتور علاء دلوقتي معلش حاجه مش في سياق العلم مباشر. قال لي ايه؟ قلت له دلوقتي هو النبي كان بياكل قال لي كان بياكل خبز في زيت. قلت له ما لقاش زيت. قال لي بياكل خبز في خل. قلت له عظيم، الخل ده اسيتك اسيد فهو كده بيزود حموضيه المعده، فهو بيعمل هو الصح ولا احنا بنعمله الصح؟ قلت له ده رقم واحد. رقم اتنين انا شايف ان حمض المعدة ده مش ضروري بس للهضم، ده لتنقية ما اكله والقضاء على البكتيريا والفطريات الزيادة اللي فيه. ما انا باكل من ايدي على بقي على معدتي، ده مدخل للبكتيريا ومدخل للعدوى على حد تعبيرهم، صح؟ فلازم يتخلق له حاجة حائط مصد. فقام ساكت شوية وقال لي احنا زمان كان عندنا جهاز، هو مش جهاز بالمعنى بس انسترومنت صغيره كده بنحطها في فم معده العيان وبنقيس بقى البي اتش معامل الحموضه بتاع المعده، لو لقيناه نزل عن مستوى معين وصل 4 أو 5 بنوقف دواء المعده. قلت له بس احنا ما بقاش نستخدم ده، احنا بنشتغل امبيريكال كده. وبعدين دكتور الرعايه بيكتب دواء مثبط الحموضه ده اي بي سي، قبل ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم صفر عظيم يعني بحط المثبط الحموضه ده وبسميه انتي ستريس ميجرز، بخاف عليه من قرحه المعده فبقوم مديله ده على الدعاء برضه سابق موروث ان الكورتيزون والستريس هرمونز بتعلى فهي سبب قرحه المعده. لا

أو كل مما في الأرض ولا تتبع خطوات الشيطان. الحق دي بدي إيه؟ فتلاقي الشيطان يجي يقول له إيه؟ لا أضلنهم كويس؟ ولا لا أضلنهم ولا لا أمني لا لأمنينهم ولا أضلنهم ولا آمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله يغيرن خلق الله كويس كويس. طب الأنعام مالها ومال الشيطان؟ ما تقعد تفكر فيها شوية. يعني كلوا مما في الأرض ولا تتبع خطوات الشيطان. والشيطان يتكلم في الأنعام، في نقطة في علامة استفهام هنا. فتلاقي الرب يقول لك إيه، بس هو القرآن يعني مش مشبوك كده، لا هو مفكوك كده، بس انت عايزك انت تفكر حبة معاه بس. فتلاقي ربنا يقول لك إيه، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. كويس كويس. طب أنا إيه علاقتي بالأنعام؟ ده هو دورة حياة نازلة الأرض مخصوصة عشانك أصلا. قصة كده ربنا منزل الأنعام دي لي أنا بقى أخد منها سنانها عاملها سلاح وجلدها عامله بتاع ده خيمة. ودايما يقول لك إيه، يقول لك أمدكم بأنعام وبنين. دايما بنين أولاد وبنين وحفدة وبتاع. إيه اللي يجيب الأنعام في الموضوع يا باشا؟ ده رزقك أصلا نازل معاك أنت. انت قبل ما تنزل الارض ما كانش فيه انعام، انت الانعام نازله معاك. فنزل من البشر اتنين ذكر وانثى واربع ازواج، ادي 8، احنا 10 ازواج نازلين جداد الارض دلوقتي. فهو وعشان كده يقول لك ايه، قل ان صلاتي ونسكي. ايه النسك؟ النسك يا باشا نصيب الرب في الانعام اللي نزلها لك حضرتك، دي رؤيتي كده. لكن انت سالتني عن مرجعيه، انا ما كانش عندي مرجعيه دينيه خالص وانا باطلق هذا الكلام. انا كل اللي كانت لفت نظري مره بعد ما خلصت قول بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ها فادعوا لنا مين؟ ربك يخرج لنا إيه مما تنبت الأرض، إيه؟ بقل وقثاء وفوم وعدس وبصل، صح؟ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إيه؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى، الذي هو أدنى والذي بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وإجابة السؤال ده على سبيل إجابة أصل سؤال، قال لكم مش إن لكم ما رغبتم ما تمنيتم، لا ما سألتم. سؤال ناس ضلة وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هو بيقول بقى لنا شوية بيقول ننبت بالأرض حبا، ده ما طلبوش حبة، ما طلبوش خبز خالص، كل اللي بيطلبوه بصل وتوم. ما هم خارجين، ما هو كانوا خارجين من مزلولين من مصر، فكانوا بياكلوا الحاجات دي. فمن من من من اصل فكره اليهود حب الحاجات دي. عشان كده انا في مره في لقاء قلت لهم المصريين من عشرتهم مع اليهود بقت الفول والطعميه والبقول من اساس حياتهم، وده غلط لم ينص عليه قرانا حتى. ده هو ربنا ما وجبهم، يعني الرب فاضي استغفر الله العظيم يقعد يسرد لك فوم وعدس وقثاء وبصل وتوم ويعد لك. هو يعني هو ده، انت لو قريت تعويذة كتبها اخناتون على ورقة على حيطة كنت اكل مثلا الزبادي قبل ما نام هتطبقها، وده اخناتون. ما بالك رب العزة كتب لك في الكتاب بتاعه وبيقول لك انا قلت لدول لما طلبوا كده اعملوا كده. وخلي بالك حتى لو هو عايز يقولها في حاجة، ده هم قالوا اذ قلتم يا موسى دي مرتين، مرة لن نصبر على طعام واحد وده ضجر، والتانية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فده حدثين كبار، ازاي تعديهم انت كده؟ يعني ازاي ما فيش مفسر وقف قدامها وحط 600 خط؟ ازاي ما حدش وقف قدام فقه زكاة الفطر؟ لا حبوب وطمر وزبيب، ما فيهوش فول، لا يجوز ان انا اديك فول. ده الفقهاء الجداد بقى ابو حنيفه وبتاع بعد ما جم، وانا طبعا بحتج على كلمه فقهاء لان الفقيه ده مش ده الفقيه، دول علماء باحكام وعلماء باحوال، ده الفقيه حاجه تانية. الفقيه ده قلب يفقهون، لهم قلوب يفقهون بها، لا يكادون يفقهون قولا. يفقه يعني يستوعب ما لا يعيه العقل. اما اقول لك في فوق رب وعرش انت مش هتشوفه،

أو لم يروا إلى القرود من قبلهم أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يعني الناس دي عملت في الأرض عمارة ما اتعملتش قبل ولا بعد. فين الناس دي يا باشا؟ أنت لو عمرت الأرض زيادة فأنت تعبث. هتبنون بكل ريع آيات تعبثون أفتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يعني بيكلم الثورة الصناعية يا باشا، ده آخر كتاب، ما فيش حاجة خرجت من إيده، خلصنا. مصدق لما بين يديه وما من خلفي. رب النبي قال لهم إيه؟ هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. عايز تسمع اسمع، والقرآن ذي الذكر. أعرض عن ذكري ولم يرد إلى الحياة الدنيا، أعرض عن ذكري ولم يرد إلى الظن. ذكري بيقول أنا بنيت الأرض الأول ووراها سماء، فما تقولش انفجار كوني، ما تحكيش أنت الحدوتة دي. ربنا قال لي كده، قال أنا فطرت وكانت رتقا ففتقتهما فدقناهما، فما تحكيش حدوتة أنت غير، حدوتك مرفوضة. وما تحاولش تأيفها على الحدوتة الإلهية، لأن الحدوتة اللي برة انفجار عظيم، يعني النجوم ما قبل الكواكب ما قبل الأرض. ربنا قال لك لا، أنا بنيت، أنا عملت الأرض الأول وبعدين استويت للسماء فقضاهن سبع سماوات. فالأرض معمولة قبل السماء بكتير أصلا، خلاص بكذا يوم. وعلى فكرة كلام العهد القديم في الحتة دي، سفر التكوين مطابق للقرآن، قال إن الرب بنى الأرض الأول، حط الأرض الأول فوجد أن ذلك حسن، وفي تاني يوم عمل المية طلعت فوق فبقى في مية، فعمل السمكة جلدة، الجلد ده يفصل ما بين ماء ما قب ما فوق الجلد وما ما تحت الجلد اللي هو السحاب. فماشي معاك خالص، انت فاهم قصدي؟ يعني ماشي معاك وبالايام. طبعا الحاجات دي فيها جزء اكيد صح، وفي جزء الله اعلم تم اخفائه او يضاح، لان هم ذكروا الانهار كمان، قال لك الفرات شفناه بس ما قالوش النيل. يعني في السماء فوق الميه اللي فوق السماء، بص الاقتناع عند الكتاب المقدس، الماء اللي فوق السماء طلع منها أنهار في الأرض. هذا ما رآه النبي في سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، الباطنان منهم الكوثر اللي هو وعد به، والظاهران النيل والفرات. فده النبي قال كده. عيسى المسيح يوم ما جه لبني إسرائيل على فترة من الزمن بعد ما تم تحريف الكتاب بتاعهم، خلي بالك هو التحريف حصل إزاي، هو احنا خرجنا بره الموضوع خالص. لا لا مش خرجنا ولا حاجة، أنا مستمتع أصلا بالكلام وتأثرت. بس أنا هقول دي، أنا بقولها دي طالما أنت اتفضل، هقولها دي آخر حاجة وخلاص. لا لا براحتك. هو سيدنا عيسى ما جي على فترة من الرسل لبني إسرائيل، كان اللي حصل إيه في الفترة اللي غاب فيها الرسل؟ تقلد المشورة الدينية بعض الأكابر، فبقوا أصحاب القراطيس وأصحاب التوراة وأصحاب الكتاب المقدس. فما طال عليهم الأمد وما جاش رسول، ما هو كان عندهم نبوءة المسيح ابن مريم موجود، ونبوءة ان في نبي هيجي في آخر الزمان بعد المسيح كمان، عندهم النبوءتين. فانا بقى بقينا بقالنا 200 سنة، فانا قاعد انا وانت بقى، انت الحاخام الاكبر وانا المساعد بتاعك، فانا هورسك اصلا صح. فانا قاعدين انا وانت، قلت لي ايه رايك يا ضياء بتاع اخر الزمان ده نشيل ونقفلها علينا احنا، ما بتاع اخر الزمان ده مش عندنا غالبا، فنخليه على اللي جاي ده، ونخلي له مواصفات كمان اللي هو المسيح اللي هو هيجي بقى. عشان كده لما جه عيسى رفضوه. فجه عيسى بيقول لهم ايه؟ ربنا واحد والربا ده غلط. خلي بالك عيسى مسلم عادي خالص، كان هيأمر اهله بالصلاة والزكاة، فده مسلم عادي خالص، عيسى ابن مريم المسيح تمام. فهو عقيدة يعني انا عايز اقول لساعتك على كده بس عشان نقف عندها دي، البني ادم يوم ربنا خلقه وقبل ما ينزلوا الارض قال له ايه؟ يا بني ادم انا انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشة، وريشة ولباس التقوى خير. ده خلي بالك، بص قال اربعة بني ادم في سورة الاعراف، كل دول قبل ما انزل الارض، منهم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني بكده باشا هو الرب عايز مسجد اصلا ليه في الارض، انت نزل تسجد. فتقول اسجد يا عم هو انا لسه خدت دين يا عم؟ لا هو دينك اهو، ما انت شهدت اصلا يا باشا. طب يعني ايه دين؟ ما هنقف عند الحته دي، علاقه العبد بالعبد بالمعبود، علاقه اله خالق بمخلوق عادي.